يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرجت من المسجد للوضوء ثم عدت، فهل علي أن أصلي تحية المسجد؟ لا، إذا كنت جالسا في المسجد وخرجت لحاجة وترجع ليس عليك تحية مسجد، لأنك في حكم الباقي في المسجد. نعم.